بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من يفضلون علينا على عثمان في الفضل لا في الخلاف، يقول يجوز ولاية المفضول زي ما الشيعة المفضلة يقول ذلك في خلافة أبي بكر وعمر. الشيعة المفضلة اللي هم الزيدية يقولوا أبو بكر خليفة وعمر خليفة رضي الله عنهما، بس عليه أفضل وجميل على اتفاق معانا اخوانا. يعني الزيدية اتباع زيد بن علي بن الحسين بيقولوا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم خلفاء، ولكن عليه افضل ويجوز ولاية المفضول. يجوز ولاية المفضول، فالكلام ده بيدعى ضلالة اللي يفضل علي على ابو بكر وعمر. طب نفس الكلام ده بيقولوا بعض اهل السنة في علي وعثمان، يقولوا يجوز ولاية المفضول وعلي افضل من عثمان، ودي خطأ في الاجتهاد. مسألة الاجماع القديم ما عقدش عليها، ان عقد اجماع متأخر، والاجماع المتأخر ده غالبا اجماع ظني مش اجماع قطعي. ليه؟ بشكل العلماء في الاقطار، والاجماع الظني حجة ظنية. اجماع المتأخرين ما هوش اجماع قطعي معلوم زي الاجماع الاول زي اجماع الثالث. فكان في العهد الاول بعض التابعين ليقدم علي على عثمان بالفضل مع اعترافه بخلافة ايه؟ عثمان، لكثرة فضائل علي رضي الله عنه حين نظر اليها، ولم تبلغ النصوص الصريحة في ان الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون ايه؟ عثمان رضي الله عنه، ورأى ان لعلي من الفضائل ما لا ينكر، فأخطأ في الاجتهاد. لكن لعدم وجود الاجماع القديم، وان الاجماع انعقد متأخرا، والاجماع المتأخر ده ما هوش قطعي، لان احنا ما نعرفش كل العلماء في كل الاقطار، انما يغلب على الظن ان هو اجماع اهل السنه. معنى كده؟ فعشان كده كان المخالف مخطئا لا مبتدعا. ولذلك قال هذه مساله لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع، ذلك المخطئ، ذلك التقديم عليه على ايه؟ على مساله الفضل التي يضلل فيها المخالف حاجتين، خلافه اي واحد من الاربعه. اثنين، تقديم احد على ابي بكر وعمر. لو حد قدم اي احد على ابي بكر وعمر يبقى ايه؟ يبقى ضل مبتدع. اما تقديم عليه على عثمان فيخطا ولا يبدع. ومعنى ذلك ان هو من اهل السنه. مساله يسعى فيها ليه؟ الخلاف، ولا تضليل فيها ولا تضليل. بدعة منكرة، سب بعض الصحابة بدعة منكرة لمخالفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه، خاصة ما يسبوهمش يعني من باب مثلا غضب أو كده حاجة وقتية، ده بيسبوهم اعتقادا. سب علي ومعاوية مثلا وعمرو بن العاص بدعة منكرة. لا، اللي يهمل الصحابة اللي يكفروا الصحابة يعتبروا لا، اللي يهجموهم هم كفار، اللي كفروا هم علمانيين مش عشان هم يهجموا الصحابه. نقول ان المساله وسب الصحابه فسق وضلال، لكن ليس كفرا، لانه لو قذفه بالزنا لغلب عليه قلب الايه؟ الحد. تكفير ابي بكر وعمر خصوصا هو ده اللي في قول بقى لسبب تكفير قائله نوعا ما، الراجح ان هو كافر قولا يعني نوعا، اما تعيينه ففيه نظر والله اعلم. ولذلك ان علي رضي الله عنه كفره الخوارج ولم يكفرهم، ان يكفرهم بالعين. والمنافق منهم بالباطل، منافق زنديق مخلد بالنار، منافق من يدعو، لكن ان يعمم الحكم عشان كده الخوارج والروافض لا يصح تعاملهم بالكفر. يعني نقول ان كل هذه فرقه كافره لا ما يصحش. ليه؟ لان فيهم تاويل، وفيهم منافقين زنادقة كفر بالفعل، بس احنا مالناش دعوة طالما في اختلاف في الظاهر. احنا نشوفها يضرب فيها الحد وواجب نضع الشواذ بالايه؟ الحدود بالشواذ. نعم؟ المؤسسين للبناء دائما من المنافقين، وده امر مشهور، ودائما هؤلاء الذين اسسوا هذه البناء الاصلية مشهور عنهم النفاق بلا شك، كعبد الله بن سلمة هو الذي اسس مذهب الرب. لا أثبت الغلو في آل البيت، والغلو في عليه رضي الله عنه حتى يؤله أو يقال أخطأ الوحي ومع ذلك هو عبد الله بن سبأ، لا شك في كفر، هذا والعياذ بالله من اعتقده او اسده. وكذا اصل الخوارج المنافق الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله واعلم ان عليك الله لا اله الا الله. واصل القدريه والجهميه رؤوس الكبار الاولياء دائما يقولون لا قدر. لا مثلا الجهميه يقولون لم يستمع العرش هو الجهل والعياذ بالله. فهؤلاء زنادقه منافقين والعياذ بالله. غالب مؤسسي البدع الكبرى المخالفه لاعتقاد اهل السنه غالبهم من المنافقين الى نقول جميعا. نعم هو اصلا مش مسلمين. للناس تذكروا بالاسلام ووقع في مشكله الاسلام. بس اهل السنه كانوا من النصارى واكتملوا من اليهود والعياذ بالله. وكان غرضهم من ذلك كما صنعوا مع النصرانيه وانهم حركوا الديانه بالكليه الى مله اخرى غير الذي جاء بها عيسى عليه الصلاه والسلام. حاولوا في ذلك مع اهل الاسلام فوقف لهم اهل السنه والنصارى. ومن طلب الكلام الا على اهل بدعه من الروافض والخوارج والقدريه ونحو هؤلاء. كفار على طول بيقولوا غلاتهم كفار. مين الغلاء اللي يعتقدوا اولويه علي او اولويه احد اهل البيت او امته لا نزاع في كفر هؤلاء. هياتي الكلام ان شاء الله تفصيلا اكثر. سد عائشه بما برأه الله به من القران كفر نفر مله باجماع العلماء. يعني لو واحد يتهم عائشه بما رواه الله به بالفاحشه عن الزنا يبقى كافر بنص بلا نزاع لان القران قد رواها فاللي يتهمها ما يجيبها كافر. اما اللي يسبها بغير ذلك فهذا سد صحابه يبقى فسق وعصيه. طيب. مالك قلنا غير اليغيبه في الكفار على فكره مساله تكفير الخوارج والروابط ما ذكرناه فيها هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما ان هذه مساله فيها خلاف بين اهل السنه كتكفير خارج الصلاه مثلا فعنده خلاف. ويروى عن مالك واحمد روايه وبعض اهل الحديث في تكفير الرافضه. وكذا بعض اهل الحديث في تكفير الخوارج. ولكن الصحيح عنه هما فطره ان نذهب للدجل والله اعلم. وعامة أصحاب مالك وأحمد لا يكفرون الرافضة ولا الخوارج بالعموم. الله أعلم. تكلمنا عن مسألة خلاف الأمر أو نقلنا عما ذكر فمن كل مرة كرمه في فضله. قال أما فضله فقال تبارك وتعالى ثاني اثنين يقول هما في الله. وقال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويعني كثير أو أكثر من كثير من النبي في أبي بكر الذي جاء بالصدق والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق به هو الوقت الامر. وقال تعالى وشيب النوى الاكثر الذي يؤتي ماله وتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فالرجل العموم وان كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اولى الناس بذلك. قال حكى جماعه من المفسرين على انها نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وثابت انها نزلت فيه وقال الجماعه اولى الناس بها. فان امن الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث الهجره الطويل قال ابو بكر فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير صراخه في ذلك بن جعفر على طرف له فقلت هذا الطلب قد لحقاننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحزن ان الله معنا. هذه والله من اعظم فضائل الصديق رضي الله عنه ان الله عز وجل انزل فيه قرانا يتلى وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله معنا ولا تقل ان الله معي. سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا هذا الطلب قال هناك انا قالوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي شاهد. فكان معية الرسول يعني الرب عز وجل لا يرد والرسول صلى الله عليه وسلم من فضائل الرب العظيم. وذلك ان ذلك كان لان ابو بكر رضي الله عنه والله اعلم يعني لم يجزم كما جزم بنو اسرائيل وانما علق ذلك كما قال لو نظر احدهم الى موضع قدمه لادخلنا. هذا معنى قد لحقنا يعني اوشك ان يدركنا وإلا ما كانش محقوق بالفعل إنما كان أمر إيه؟ قوى منكم. فكان الوقت إنما طريقا على النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما بنو سيدنا عليها نفسهم. وذلك امر ملازم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ان الله معنا وسيدنا موسى قال كلا انما يا ربي. قال وفيهما في الصحيحين حديث انس ابن مالك رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. وهو امر كان عنده احتمال لو مش كده وممكن ربنا يصلح ايه بصره. فقال ما ظنك يا بكر باثنين الله ثالثهما رضي الله تعالى عنه. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا كانه قال ابن عمر لانه للرد على من كان يقع في عثمان فنقل هذا التخيير والتفضيل. وفي لفظ ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف ويد احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وننقل عن الصحابه والظاهر عن بعضهم والا فلا نزاع في ان الذي بعد ذلك هو علي رضي الله عنه. وفيهما ورد لمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت اليه البقرة فقالت اني لن اخلق لهذا نسيها يحمل عليها في بعض الوقت انه قد ركبها. قالت اني لن اخلق لهذا ولكني انما خلقت للحق. فقال الناس سبحان الله تعدون مضجعا ابقرة تكلم اي تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر وهما غايان عن المجلس وما هما سن انما قال ذلك يقينا بتصديقهما. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راى في غنمه عدا عليه الذكر فاخذ منها شاكا فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت اليه الذكر فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راعي غيري يعني يوم ان يموت الناس